خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. قدر الله تعالى على بعض الناس أنهم يكونوا سود الوجوه، والبعض الآخر على بياض، وهذا في الدنيا. وكان ذلك من الله تعالى اختبارا وامتحانا للناس بعضهم ببعض، حتى يميز الله تعالى الخبيث من الطيب. لذلك فما كان من بعض البشر إلا أنهم أبادوا هؤلاء القوم الذين تلونوا بالسواد، وهذا على غير إرادتهم، قدر الله تعالى عليهم ذلك، حتى أنهم أبيدوا في بعض البلاد كاستراليا، وأيضا قتلوا قتلا شديدا في أفريقيا على يد الإمبراطورية العظمى البريطانية. قتلوهم وشردوهم واستعبدوهم، بل وأجروا عليهم التجارب النووية والكيماوية. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب لون ليس لهم فيه شيء، بسبب لون قدر الله تعالى عليهم ذلك فيه، فاختبر الله تعالى العباد بذلك. وهذا في الدنيا، اللون أنت لا دخل لك فيه، لا تستطيع أن تتميز به، لأن الله تعالى هو الذي قدر عليك ذلك. أما في الآخرة فهناك تمييز، وهذا لأنك من تستطيع أن تكون من هؤلاء البيض أو بالعكس. وهناك في الآخرة التمييز له الجنة وله النار، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في الحقيقة هذا البياض إنما جاء من الإيمان، إنما جاء من التسليم والانقياد، إنما جاء من اتباع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهذا السواد ليس لأن لونك هكذا أبدا، إنما كان بسبب الذنوب والمعاصي، إنما كان بسبب الكفر بالله عز وجل. قد تكون ناصع البياض في هذه الدنيا، قد تكون من أجمل الناس في هذه الدنيا، لكن في القيامة عملك هو الذي يبيض وجهك أو يسوده، عملك هو الذي يجعل لك هذا اللون المميز، إما على خير وإما على شر. يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تخيل هذا المشهد معي، التفرقة التي بها التمييز يوم القيامة، وكل على حسب عمله، وكل على حسب اختياره في الدنيا. فمن اختار الله عز وجل، ومن اختار الدار الآخرة، ومن اختار رضوان الله، سيكون مع هؤلاء البيض الذين هم في رحمة الله هم فيها خالدون. والعكس بالعكس، من كفر بالله في هذه الدنيا، من اعتدى وظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، من كفر بالله العظيم، من كفر بآيات الله تعالى، سيكون مع هؤلاء الآخرين الذين اسودت وجوههم، ويقال لهم: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أنت الآن في هذا الاختبار، ليس لك إرادة في لونك، ولكنك ما زلت تملك هذه الإرادة وهذا الاختيار في لونك يوم القيامة. فإن أردت أن تكون من بيض الوجوه الذين هم في رحمة الله، عليك بتقوى الله، عليك بالعمل الصالح، حتى وإن كنت من الذين لونهم الله تعالى بالسواد في الدنيا. الدنيا ليست هي دار الحكم، ليست هي دار المقام. قد تكون أسودا في الدنيا، ولكنك تكون ناصع البياض في الآخرة، كبلال رضي الله تعالى عنه. كان حبشيا لكنه بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه بالله عز وجل وتقوى الله تعالى التي تلبس بها كان من أهل الجنة وسيكون من بيض الوجوه يوم القيامة. والعكس بالعكس، أبو لهب كان من شدة بياضه أنه وجهه فيه الحمرة الشديدة، ناصع البياض لدرجة الحمرة الشديدة في وجهه، ومع ذلك سيكون مع هؤلاء السود يوم القيامة في نار تلظى لا أنيس لهم ولا جليس. أنت ما زلت في الاختيار، عليك بالعمل وعليك أن تختار أن تكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء. وأذكرك مرة أخرى، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فيقال لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.